راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية، وأن ينفع بها قائلها وسامعها ومن قام عليها ونشرها. إخواني وأخواتي، كنا قد ابتدأنا هذا المستوى الرابع بالحديث عن المعاملات، وتحدثنا عن بعض قواعد المعاملات، ثم تحدثنا عن عقد مهم من عقود المعاملات، ألا وهو عقد البيع. عقد البيع يندرج تحت نوع من أنواع عقود المعاملات، يسمى هذا النوع عقود المعاوضات. ولاستذكار سريع نقول إن المعاملات قد تكون معاوضة بين طرفين، بحيث يدفع أحد الطرفين شيئا يقابل شيئا يدفعه الطرف الآخر، هذا يسمى عقد معاوضة. وقد تكون عقود المعاوضة من جهة واحدة، كأن يهب، قد تكون عقود المعاملات من جهة واحدة ليست قائمة على المعاوضة بين طرفين، مثلا مثل عقود الهبة مثلا، أو المنح أو التبرع، أو مثلا مثل عقد الضمان. عقد الضمان ينعقد بمن طرف واحد أن يضمن أن يكفل شخصا آخر. إذن هذه عقود قد تكون من طرفين وقد تكون من طرف واحد. العقود التي من طرفين فيها شيئين متقابلين غالبا تسمى عقود المعاوضات. عقود المعاوضات تتنوع بحسب أشكال هذه المعاوضة، بحسب مواعيد التسليم فيها، بحسب الشيء الذي تمت عليه المعاوضة. بينا من قبل عقد البيع، وقلنا أنه معاوضة بين ثمن ومثمن. اليوم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء سوف نستعرض بإذن الله تعالى ونبدأ حديثنا عن عقد الإجارة. عقد الإجارة لا شك أنه من العقود المهمة المنتشرة انتشارا كبيرا عند الناس، لذلك من المهم على طالب العلم وطالبة العلم أن يفهموا عقد الإجارة وأن يفهموا أركانه وشروطه لانتشاره. ما هو عقد الإجارة؟ هو معاوضة على منفعة على وجه مؤقت، على وجه مؤقت. دعونا نستعرض حقيقة الإجارة من خلال مقارنة بسيطة بينها وبين عقد البيع. عقد البيع عقد معاوضة يدفع فيه أحد الطرفين ثمنا، ويدفع فيه الطرف الآخر مثمنا أو سلعة. طيب عقد الإجارة يدفع فيه أحد الطرفين أجرة وهي ما يقابل الثمن، ويدفع الطرف الآخر منفعة، ما الفرق وما الشبه بين عقد الإجارة وعقد البيع؟ نلاحظ أنهما يشتركان في كونهما عقد معاوضة، فكلاهما عقد معاوضة، ليس أحد من هذين العقدين عقد مثلا هبة أو تبرع أو منحة أو شيء من هذا، لا، في عقد معاوضة مبادلة بين طرفين، لكن يختلفان في نوع هذه المبادلة. فالبيع مبادلة على وجه التمليك للطرف الآخر للشيء الذي تمت المبادلة فيه. فمثلا لما أبيعك هذه السيارة فمعنى ذلك أن ملكية هذه السيارة قد انتقلت إليك انتقالا مؤبدا تاما، ثم بعد ذلك أنت لك حق التصرف فيها بالبيع أو بالهبة أو بالإيجار أو بغير ذلك. طيب، أما عقد الإيجارة فما الذي تتم عليه المعاوضة؟ تتم المعاوضة على منافع الأعيان دون انتقال ملكية العين نفسها إلى الطرف الآخر. فإذا أجرتك هذه السيارة فمعنى ذلك أن المعاوضة هل حصلت على نفس عين هذه السيارة انتقلت ملكيتها أم على منافعها، ولا زالت السيارة مملوكة للشخص المؤجر. نقول الثاني، لا زالت السيارة مملوكة للشخص المؤجر وانتقلت فقط إلى الشخص المستأجر، انتقل فقط منافع العين، منافعها معنى أنه يستطيع أن يستخدم هذه السيارة وأن يركبها وأن يذهب بها وأن يسير بها وأن يتجول بها، انتقلت إليه المنافع فقط. لكن عين السيارة التي أجرتها لا زالت مملوكة لي أنا المؤجر. لاحظتم الفرق؟ إذن هذا فرق أساسي بين البيع والإيجارة، أن هذا فيه معاوضة على نفس العين، معاوضة تمليكية على وجه التأبيد، وأما الإيجارة فهي معاوضة على المنافع، معاوضة مؤقتة. مؤقتة بمعنى أن يقول ترى لك منافع السيارة هذه لمدة مثلا سنة أو لمدة شهر أو يوم أو يومين أو ثلاثة حسب ما نتفق عليه. إذن هذا فرق مهم. يمكن أن نقول أن العين يكون، أن البيع يكون فيه التمليك على وجه التأبيد، وأما الإيجارة فيكون التمليك فيها على وجه التأقيت للمنافع دون الأعيان. طيب، لذلك إذا فهمنا الفرق بين عقد البيع وعقد الإيجار، قد يقول قائل أليس كلا هذين العقدين مباح؟ نقول نعم، ولكن نحن نبحث هذه الفروق لمعرفة الشروط والأحكام المتعلقة بها. من المهم لنا أن نبين أننا عندما نستعرض هذه العقود ليس معنى ذلك أن لا بد أن لا يتعاقد الناس إلا بهذه العقود، عقد بيع أو عقد، لا، كل العقود التي يستحدثها الناس فيما بينهم كلها مباحة ما لم يقع فيها شيء أو قاعدة من قواعد التحريم. وقد قررنا هذا الأصل في بداية المستوى الرابع، وقلنا إن الأصل في معاملات الناس وعقودهم وانتفاعاتهم الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما حرمته الشريعة، كأن يكون فيها ربا أو أن يكون فيها غرر أو أن يكون فيها جهالة أو أن يكون فيها أكل لمال الناس بالباطل وهكذا. هذه هي القواعد المحرمة للعقود، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في عدد من الدروس ما هي أنواع هذه القواعد وما هي تفاصيل هذه القواعد المحرمة والمانعة للعقود المباحة بين الناس. طيب، إذا ندرس عقد البيع باعتباره عقدا مهما من العقود أو مثالا مهما من العقود التي يتعاقد بها الناس اليوم. ندرس عقد الإيجار باعتباره مثالا مهما لعمل الناس اليوم. طيب، سؤال، ما هي أمثلة عقد الإيجار؟ من أمثلة عقد الإيجار تأجير السيارات مثلا، تأجير المنازل، بعض الناس يسميها كراء، بعض الناس يسميها إجارة. طيب، من أمثلة عقد الإجارة كذلك ما يسميه الناس اليوم بالوظائف، سواء كانت هذه الوظائف في القطاع الحكومي أو كانت هذه الوظائف في القطاع الخاص. لاحظوا يعني تغير المسميات لا يؤثر، لأن كل حقيقة واحدة. هذا الموظف الآن يعتبر قد قدم لمثلا، نفترض أنه موظف في القطاع الحكومي، قد قدم للحكومة منافع، يقدم أعمال، يقدم منافع يقوم بها، مقابل ماذا؟ مقابل أجرة شهرية مثلا أو أجرة يومية مثلا في القطاع الخاص. هذا الموظف يقوم بأعمال، سواء كان هذا الموظف ما يسمى بوظيفة على دوام كامل أو وظيفة على دوام جزئي أو كان أضيف بالعمل أو استشاري أو أي من ذلك، هذه كلها يقدم فيها أعمال ومنافع ويستحق في مقابلها أجرة. إذن هذه كل هذه محكومة بماذا؟ محكومة بعقد الإجارة. فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد الفاصل لاستعراض بعض أمثلة عقود الإجارة في حياتنا المعاصرة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن باب الإجارة. ما هي أمثلة عقود الإجارة في واقعنا المعاصر؟ حقيقة أمثلة عقود الإجارة أمثلة كثيرة، وربما كل واحد منا يمارس عقد الإجارة يوميا بشكل متعدد، ولكن قد لا يستشعر أنه يمارس عقد الإجارة. نضرب لذلك بعض الأمثلة. من الأمثلة مثلا كما ذكرنا استئجار المنازل، أو من الأمثلة كذلك استئجار السيارات، من الأمثلة كذلك الوظائف الحكومية أو الوظائف في القطاع الخاص. طيب الوظائف الحكومية هذه أو الوظائف في القطاع الخاص على أنواع، منها ما يكون العمل فيها محددا بمدة معينة، كأن يقال أنه يطلب منك الحضور للدوام الساعة 7:30 صباحا أو الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 مثلا، أو إلى الساعة 4 أو الساعة 5 ظهرا أو عصرا. هذا مثال. إذن طلب منك منافع تقدمها في خلال هذه المدة، أعمال تقدمها في خلال هذه المدة. طيب لاحظوا أن هذا ما نقول أن هذا عقد بيع، لأن هذا الشخص الموظف لا يعتبر قد باع مثلا شيئا معينا على وجه التمليك، لا. طيب وإنما عقد عمل، عقد عمل يقدم منافع وأعمال. طيب هناك مثال آخر، مثلا الذي يكون العمل فيه ليس مقدرا بمدة من الساعة مثلا 8 إلى 4، وإنما مقدر بإنجاز أشياء معينة، كان يقال له أنجز لنا العمل الفلاني. مثلا كأن تذهب إلى شخص كهربائي فتقول له: أريدك أن توصل أسلاك وكهرباء البيت، أو أن تصلح الأعطال الكهربائية الموجودة في هذه الشقة أو في هذه العمارة مقابل كذا. فينظر ويعرف العمل المطلوب منه عمله، ثم يقدر فيقول: خلاص أنا أعمل هذا العمل مقابل $100 أو $200 أو أي كان. هذا مثال. طيب من الأمثلة أحيانا يتقدر العمل في الإجارة بمدة ولكن ليست مربوطة بوقت محدد، كان يقول: أنا أريدك أن تعمل لي ساعة أو ساعتين في اليوم، ولكن أنت مخير، أن تريد أن تعملها في الصباح أو أن تعملها في المساء. لاحظ هذا كذلك إجارة منافع. من أمثلة الإجارة كذلك مثلا إيقافك للتاكسي وصعودك بسيارة التاكسي ثم إيصاله لك إلى مكان معين، هذه إجارة، فهو قد قدم لك منفعة التوصيل من مكان إلى مكان مقابل $10 مثلا أو $5 أو أي كان. طيب من الأمثلة كذلك في عقد الإجارة أن الاستئجار الذي يكون ما يسمى اليوم بوسائل الاتصال، وسائل الاتصال من خلال الجوال مثلا، شركة الاتصالات التي تقدم لك خدمة نقل الكلام هذا أو التوصيل الصوتي أو خدمة نقل البيانات مثلا للإنترنت، تقدم لك خدمة مؤقتة، تقول مثلا إن الدقيقة، دقيقة الاتصال قيمتها مثلا كذا درهم أو كذا دينار أو كذا ريال، هذا مثال لمنفعة، فأنت الآن تستأجر منهم منفعة بمقدار محدد، يقول الدقيقة بمثلا كذا يقابلها كذا من الأجرة. طيب كذلك منفعة البيانات، نقل البيانات، كيف نقل البيانات؟ مثلا استخدام الإنترنت، استخدام الإنترنت كذلك يتقدر بطريقتين، إما أن يقال أنه نقدم لك أو نزودك بالبيانات الإنترنتية مثلا الجيجا بقيمته كذا أو 2 جيجا قيمتها كذا أو 100 جيجا قيمتها كذا، طيب هذا من حيث الحجم، أو أن تقدر هذه البيانات من خلال مدة، فيقال لك استخدام يوم مفتوح بكذا أو يومين بكذا أو أسبوع بكذا أو شهر بكذا أو سنة بكذا، هذا طريقة أخرى في التقدير، لكن ما الذي يقدمونه لك؟ يقدمون لك منفعة، خدمة. طيب من أمثلة الإجارة كذلك خدمة التعليم، فأنت لما تذهب بابنك أو ابنتك إلى المدرسة وتدفع مقابل، هذه كأنك تستأجر المدرسة لتعليم الطفل أو الطفلة. من أمثلة الإجارة كذلك مثلا الاستشارة القانونية لمحام مثلا، فأنت لما تذهب إلى المحامي وتطلب منه استشارة قانونية أو مرافعة قانونية في محكمة من المحاكم وتقدم له أجرة مقابل عمله، إما العمل هذا يتقدر بمجمل القضية أو أن هذا العمل يتقدر بكل جلسة، يقول الجلسة بكذا، لاحظتم؟ طيب كذلك لما تذهب إلى الطبيب وتقول أريد الكشف، فيقول الكشفية مثلا $20 أو $50 مثلا أو $50 أو دينار أيا كان، هذا يعتبر إجارة، فيكشف الطبيب على هذا المريض مقابل هذه الأجرة. طيب عمل الطبيب في المستشفى كذلك هذا عقد إجارة، لماذا؟ لأن الطبيب إما أنه يكون ملتزم في المستشفى بمدة محددة، كان يقول أنا أعمل من الساعة 8 إلى الساعة 4 أو أنا أعمل 8 ساعات يوميا أو 40 ساعة أسبوعيا، والمستشفى يوزع المناوبات بالاتفاق مع الأطباء، ولكن هو قد استأجر منهم 40 ساعة في الأسبوع مثلا، فيعطيه مناوبة مرة مثلا في الليل ومرة في النهار ومرة في العصر بحسب توزيع الجدول المتفق عليه بين الأطباء، هذا عقد إجارة، هذا عقد إجارة. أحيانا تكون إجارة الطبيب ليست على جهة الوقت، يعني ما يأتي المستشفى ويقول للطبيب نريدك أو نستأجرك مثلا ساعة أو ساعتين أو 4 أو 8 أو 40 ساعة، لا، يقولون على عمل، نريدك أن تنجز لنا هذه العملية بكذا، هذه العملية قد تستغرق يعني ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، 3، خلاص هم اتفقوا معه على إنجاز مهمة وعمل محدد. إذا لاحظتم الآن هذه كلها أنواع إجارة. كذلك من أنواع الإجارة مثلا الخدم في البيوت، مثلا لما يكون عند الإنسان خادم أو يكون عند الأسرة خادمة تعمل في البيت، فهي أجيرة عند أهل البيت تعمل لهم مقابل مثلا راتب أسبوعي أو شهري أي ما يتفقون معها على العمل. كذلك السائق في المنزل، هذا نوع إجارة كذلك. كذلك من أنواع الإجارة مثلا تذاكر الطيران، هذا نوع إجارة. الإنسان لما يسافر مثلا من أي بلد إلى مثلا جدة لأجل الحج مثلا، فهو الآن يركب الطائرة ويدفع تذكرة مقابل التذكرة، هذا إيجارة. هل هو مقابل المبلغ الذي دفعه، نفترض $100 أو 200 درهم أو دينار أو ريال، هل هو في هذا المقابل هذا هل اشترى طائرة؟ ما اشترى طائرة. ما الشيء الذي حصل عليه؟ حصل على منفعة، حصل على منفعة وهي خدمة النقل بالتاريخ المحدد في يوم كذا ساعة كذا في الدرجة الأولى في الدرجة السياحية، فقدمت له هذه الخدمة من هذا البلد إلى هذا البلد. طيب هنا تنبيه أريد أن أنبهكم إليه. لاحظوا أن هذه كلها تندرج في عقد الإيجار من حيث الحقيقة، لأنها معاوضة على منافع أو أعمال، لكن في ألفاظ الناس ما يسمونها إيجارة. بعضهم يسميها إيجارة، بعضهم يسميها كراء، بعضهم يسميها وظيفة، بعضهم يسميها عمل، بعضهم يسميها شراء. مثلا أنت في خدمة الطيران تقول اشتريت تذكرة، في واقع الأمر الشراء يعني هذا لفظ منك أنك تقول اشتريت تذكرة، ولا في واقع الأمر هي إيجارة. لفظ اشتريت لا يجعلها من عقود البيع، هذه قضية مهمة، العبرة عندنا بالحقائق والمعاني. فلذلك لما تقول والله أنا اشتريت التذكرة الفلانية، في واقع الأمر ما فعلت إلا أني استأجرت منفعة، وهي منفعة النقل في الرحلة المحددة من كذا من بلدة كذا إلى بلدة كذا على الدرجة المحددة التي اخترتها. إذن هذه كلها، ولما تقول والله أنا مثلاً في اتصالات اشتريت باقة الاتصال كذا وكذا، في واقع الأمر ما اشتريت باقة الاتصال، أنت استأجرت، هذه إيجارة. إذن أحياناً ينبغي يعني مهم من المهم لنا أن ننظر للحقيقة. إذا كانت المعاوضة على منفعة، على عمل، على خدمة، هذه إيجارة، لذلك لابد أن تنضبط بعقود الإيجارة وبأركان الإيجارة وبشروط الإيجارة التي سوف نذكرها الآن إن شاء الله تعالى في سلسلة دروسنا هذه. وإن سماها الناس فيما بينهم وظيفة ولا شراء تذكرة ولا شراء باقة اتصال معين أو شراء باقة بيانات، المسميات هذه يعني تتغير من زمن لزمن ومن بلد لبلد وتختلف، لكن العبرة دائما عندنا في الفتية الشرعية وفي التحليل الشرعي وفي القضاء الشرعي وفي العمل الشرعي، العبرة بالحقائق وليست العبرة بهذه المسميات التي جعلها الناس أسماء لهذه العقود. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نتابع حديثنا معكم عن عقد الإيجارة. ذكرنا حقيقة الإيجارة وذكرنا بعض الأمثلة المعاصرة التي نعيشها يوميا في عقد الإيجار. نريد أن نتكلم الآن عن أركان عقد الإيجار. عقد الإيجار كما ذكرنا عقد معاوضة. عقد المعاوضة هذا معناه أن ثمة عندنا طرفين أو ثلاثة أطراف أو أربعة أطراف أيا كان، المهم أن ثمة أنه لا تنعقد الإيجار بطرف واحد، وإنما لابد أن يكون هناك طرفين، لابد أن يكون شيء مقدم من الطرف إلى طرف آخر. طيب إذن عندنا العاقدان. طيب قد ذكرنا في شروط البيع أنه لابد أن يكون العاقل بالغا رشيد، أن يكون العاقد بالغا وعاقلا رشيدا. إذن هذا من الشروط. لماذا؟ لأن تصرف السفيه لا يصح وتصرف الصغير لا يصح. لماذا لم نصححه؟ لمصلحة نفسه، لأنه لا يعرف مصلحة نفسه، وإنما أجزنا تصرفه في الأشياء الصغيرة المحقرات، مثلا لو أراد أنه يشتري مثلا حلاوة أو شيء من هذا. لكن الصغير مثلا اللي عمره 7 سنوات أو 8 سنوات لا يصلح منه مثلا أن يبيع فندقا أو أرضا أو عمارة أو سيارة، لا. لكن لو أراد أنه يعني يشتري مثلا عصير أو شوكولاتة مثلا أو شيء من هذا، هذا ما في إشكال إن شاء الله تعالى. طيب لاحظوا الشرط الذي قد ذكرناه في عقد البيع نطبق هنا كذلك في عقد الإيجارة، لاحظتم ولا لا؟ فمثلا يقبل إيجارة الصغير مثلا في الأشياء الصغيرة. فمثلا لو أراد أن يستأجر مثلا، نفترض أن هذا الصغير أراد أن يستأجر لعبة، ذهب إلى محل الألعاب فدفع درهما أو دينارا مقابل أن يلعب بهذه اللعبة مثلا في ما يسميه الناس اليوم محلات الألعاب أو الملاهي أو أي كان الألعاب الكهربائية. فدفع هذا الصغير مثلا دينارا أو درهما أو ريالا مقابل أن يلعب في هذه اللعبة، سيلعب فيها مثلا مفترض دقيقة أو دقيقتين أو 5 دقائق ثم ينتهي وقت اللعبة. هذا نوع من أنواع الإيجارة، استأجر، كأنه استأجر هذه اللعبة. فنقول للطفل الصغير هذا هل إيجارته تصح؟ نقول نعم تصح، لأن هذه أشياء محقرة وصغيرة. لكن هل تصح من هذا الصغير إيجارة لمثلا نفترض أنه يملك فندقا ورثه عن والده، فالملكية له لكنه لا زال عمره 8 سنوات. ربما يأتي شخص ويقول ما رأيك يا بني أنك توقع هذا العقد، عقد إيجارة الفندق ومقابل أن يعطيك هذه الشوكولاتة مثلا تأكلها. فالطفل الصغير ما يعرف هذا الكلام، فلذلك لا يصح تصرف الصغير السفيه، لا يصح تصرفه حتى يبلغ ويرشد. لكن نحن نصحح تصرفه في هذه الأشياء المحقرة بناء على أنها ليست قياما، ليست قياما للناس، فلذلك يجوز، وبناء على أنه يبتلى ويختبر ويعود شيئا فشيئا. طيب إذن عندنا في الإجارة من أركان الإجارة العاقدان. طيب كذلك من أركان الإجارة وجود العوضين، أن هنا منفعة وهنا أجرة تقابلها، فهذا هناك عمل أو منفعة أو خدمة وهناك ثمن أو أجرة تقدم من الطرف هذا للطرف هذا. فمثلا نفترض، خلونا نفترض في إجارة اللعبة الذي ذكرناها قبل قليل، هذه اللعبة قدمت منفعتها مثلا لمدة 5 دقائق مقابل ماذا؟ مقابل درهم مثلا أو درهمين أو 3 دراهم. عندنا جهتين، الجهة الأولى شركة الألعاب أو شركة الملاهي، الجهة الثانية الطفل أو والد هذا الطفل أو والدته مثلا. طيب الآن يوجد عندنا طرف أول وطرف ثاني، يوجد عندنا منفعة وخدمة ويوجد عندنا أجرة. نحتاج إلى رابط بين هذين الطرفين، رابط بين هذين الطرفين. هذا الرابط يسمى الصيغة، اصطلح الفقهاء على تسميته بالصيغة. وش يعني الصيغة؟ يعني كون أنه يوجد منفعة لا يعني، ما هو الرابط بيني وبينها؟ أنني استأجرتها وهو قبل هذه الإجارة، فلا بد من شيء يربط بين الأمرين. مثلا في البيع عندنا مثلا هذا الكأس هنا، وعندنا في المقابل دراهم، وعندنا شخص يملك هذا الكأس وعندنا شخص يملك هذه الدراهم، لابد من رابط يربط بينهما يعقد عقد البيع. هذا الرابط يسمى الصيغة. فيقول يا أخي اشتريت منه، قال نعم خلاص أنا بعتك، يمد يده فيأخذ الكأس، هذا يمد يده يعطيه الدراهم، هذا خلاص عقد عقد البيع. لابد من شيء يربط بين الطرفين يسمى الصيغة. يعني الصيغة هذه لو ما وجدت فمعنى ذلك أنه هذا الشخص غصب هذا الكأس، أو أن هذا الشخص سرق هذه الدراهم، هذا هذه مشكلة. الآن ما فيه صيغة يعني نعلم بها التراضي بين الطرفين. إذا نلخص أركان عقد البيع فنقول عقد البيع يشتمل على أركانه، ما هي؟ عاقدان وعوضان وصيغة تربط بين الطرفين. طيب عقد الإجارة ما هي أركانه؟ نقول نفس الأمر، عاقدان وعوضان وصيغة إجارة تربط بينه. طيب هل يشترط في الصيغة أنها تكون بلفظ معين؟ لازم أني أقول أجرتك مثلا هذه السيارة مدة كذا، أو لو قلت يا أخي خذ هذه السيارة وأعطني مدة يوم وأعطني 100، ما في معنى. نقول إذا قال خذ وأعطني، أجرتك، استأجرت منك، اكتريت منك، وظفتك، ما في إشكال. أهم شيء أنه هذه الصيغة تدل على رضا الطرفين، تدل على رضا الطرفين. طيب قد لا يتكلمان، مثال إيش أنهم لا يتكلمان؟ مثال الطفل الذي ذكرناه مثلا في الألعاب أو في الملاهي، أنه يذهب معه مثلا قرش يساوي مثلا ريالا أو درهما مثلا، فيأخذ هذا القرش ويضعه في هذه اللعبة، خلاص هذه الصيغة يعني التي دلت على، يعني كأن الصيغة هي العلاقة بين الطرفين، العلاقة بين العوضين. يعني لا بد من رابط يربط بينهما يسمى الصيغة. فكونه أخذ القرش هذا ووضعه في اللعبة معنى ذلك أنه هذا تراضي. لكن إذا لم توجد صيغة معنى ذلك أن الرضا لم ينعقد بين الطرفين. أرجو أن هذا أمر ظاهر. طيب إذا الآن هناك كثير من شروط التي قد ذكرناها في عقد البيع لابد أن نستدعيها عندنا هنا في عقد الإجارة، وسوف نفصل إن شاء الله تعالى في شروط عقد الإجارة تفصيلا واضحا بحيث أنه يتبين لنا عقد الإجارة. طيب لعلنا نختم درسنا هذا اليوم بحديث عن حكم عقد الإجارة. حكم عقد الإجارة قد ذكرناه من قبل في عقود المعاوضات، وقلنا إن الأصل في عقود الناس الحل والإباحة، وهذا الحكم كما طبقناه في عقد البيع نطبقه في عقد الإجارة، ونطبقه في جميع عقود الناس التي قد حدثت والتي ستحدث. فمثلا الشركات المعاصرة اليوم نشأ أنواع من الشركات المعاصرة، نقول خلاص هذه الشركات جائزة. نشأ أشكال جديدة من الشركة، لا بأس، جائزة. أشكال جديدة من المعاوضات بين الناس أو المبادلة بين، نقول جائزة لا مانع. نشأ عقود فيها تركيب بين البيع والإجارة، نقول لا بأس كذلك إن شاء الله تعالى، هذه كذلك جائزة. لأن عقود الناس يعني تستجد دائما وتحدث، والناس يعني تستجد لهم حاجات ومنافع يقضونها من خلال هذه المبادلات التي تحصل بينهم. لذلك الأصل في عقود الناس الحل والإباحة، ومن هذه العقود التي الأصل فيها الحل والإباحة الإجارة، ما لم يرد عليها أحد المحرمات أو الموانع الشرعية التي سوف نستعرضها إن شاء الله تعالى من خلال شروط عقد الإجارة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها